غريب مشهور، غريب باعتبار ما وقع فيه من التفرد في حلقاته الأربع، مشهور باعتبار ما وقع له من الشهرة في الحلقة الرابعة. وهذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول، فهو من أصح الأحاديث، لسيما وقد اتفق على إخراجه البخاري ومسلم، فهو في المرتبة الأولى من الصحة، لأن أول مراتب الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرض به البخاري، ثم من فرض به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما أخرجه غيرهما. طيب، أما مكانة هذا الحديث فندعها إلى درس الآتي بإذن الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تابعنا في الدرس الماضي من جوانب الحديث ما يتعلق بسنده، وذكرنا أن سند هذا الحديث تميز بأمرين. ما هما هذان الأمران؟ غريب ومشهور. نعم، حيث اجتمع فيه نوعان من أنواع الحديث، وهما الغريب والمشهور. فهو غريب ومشهور في ذات الوقت، غريب لأنه طيب في ثلاث طبقات روية أو باعتبار ما وقع فيه، نعم ما وقع فيه من الغرابة، فباعتبار ما وقع فيه من الغرابة حيث انفرد بروايته أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ثم انفرد عن أمير المؤمنين راوي آخر هو علقمة، ثم انفرد عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ثم انفرد عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. فالغرابة إذن وقعت له في هذه الحلقات الأربع، ثم صار مشهورا بعد الحلقة الرابعة، حيث رواه عن الحلقة الرابعة ما ينيف على 200. فبهذا الحديث صار، فبهذا الأمر صار إذن مشهورا، وهو في ذات الوقت صحيح، بل هو من أقوى الأحاديث الصحيحة. لماذا قلنا بأنه من أقوى الأحاديث الصحيحة؟ نعم، لأنه اتفق فيه البخاري ومسلم، لأنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم. والحديث الذي اتفق على إخراجه البخاري ومسلم يعتبر أعلى درجة في الصحة، يعتبر أعلى درجة في الصحة. وإنما تكلمنا على هذا الجانب لأننا نريد أن نستنبط منه الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية تتوقف على صحة النص، لا بد أن يصح النص أولا، إذ كيف تستنبط الأحكام الشرعية من نص لا تعرف حقيقته؟ وهذا البحث هو لعلمائنا رحمهم الله، ولم يوجد أي مطعن في هذا الحديث أبدا. وبعض الناس ظن أنه من الأحاديث المتواترة، وليس كذلك، لأنه لم يتوفر فيه وصف التواتر، لأن التواتر وصفه هو أن يرويه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب في أول السند وفي وسطه وفي آخره. لو أن حلقة من حلقات السند خلت من التواتر لعد الحديث غير متواتر. إذن الحديث المتواتر لابد أن يكون جميع طبقاته حصل فيه التواتر. طيب، ثم وعدنا بأن نذكر هنا مكانة الحديث، هذا الحديث له مكانة عظيمة في الإسلام، ولعظم مكانته في الإسلام صدر به الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وجعله مادة خطبته، حيث استغنى به عن ذكر خطبة، جعله هو مادة خطبته واستغنى به عن أن يذكر خطبة. وناهيك بالإمام البخاري رحمه الله، فهو فارس علم الحديث وبطله، ولذلك عندما يفعل هذا الفعل يدلنا على أن لهذا الحديث مكانة عظيمة. وصدر به من جهة أخرى، وهو التفاؤل بأن يكون عمله خالصا لوجه الله الكريم، وقال في هذا الحديث الحافظ الشيخ عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا على الأبواب لجعلت هذا الحديث في كل باب من تلك الأبواب. يعني لو صنف كتابا على الأبواب، يعني على الأبواب الفقهية، لجعل هذا الحديث في كل باب، لأن كل باب يتوقف على هذا الحديث. فباب الطهارة يتوقف على هذا الحديث، باب الصلاة أي كتاب الصلاة يتوقف على هذا الحديث ولا لا؟ يتوقف عليه. إن ذهبت إلى باب أو كتاب الزكاة رأيت لهذا الحديث دورا، وجدت لهذا الحديث دورا، وإن ذهبت إلى كتاب الصيام وجدت لهذا الحديث ذكرا، لا يصح الصيام إلا بالنية، وإن ذهبت إلى كتاب الحج كذلك، وإن ذهبت إلى كتاب المعاملات أيضا، فالطلاق لا بد فيه من نية، واليمين لا بد فيه من نية، وهكذا، كما سيتضح ذلك إن شاء الله من خلال دراستنا للحديث. وقال فيه الإمام أحمد أو الشافعي رحمه الله، قال فيه: أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو هذا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث الثاني حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث الثالث حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، إلى آخر الحديث. فهذا الحديث إذن يعتبر أحد الأحاديث الثلاثة التي تنبني عليها أصول الإسلام، فهذا ينبني عليه الأصل الأول الذي هو أعمال القلوب، والثاني ينبني عليه الأصل الثاني الذي هو أعمال الجوارح، والثالث ينبني عليه أعمال ما يتعلق بالمعاملات، وهو الحلال البين والحرام بين. وبعضهم عده رابع ثلاثة أو رابع أربعة مما ينبني عليه الإسلام، وجامع بعضهم هذه الأربعة في بيتين قائلا يا الله، نعم، عمدة الدين عندنا أربع كلمات من خير البرية، عمدة الدين عندنا كلمات أربع من خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. وبعضهم جعل هذا الحديث نصف الإسلام، لأن الإسلام يدور على أمرين اثنين: الأمر الأول أعمال القلوب، والأمر الثاني أعمال الجوارح. هذا الحديث جمع أعمال قلوب كلها. والحديث الثاني الذي جمع أعمال جوارح هو حديث عائشة السابق: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فرجعت أعمال الإسلام كلها إلى هذين الحديثين، أعمال الإسلام رجعت كلها إلى هذين الحديثين. الحديث الذي هو إنما الأعمال بالنيات توقفت الأعمال كلها عليه، لأنه لا عمل إلا بنية، سواء أريد بالنية النية التي يبحث عنها الفقهاء أو النية التي يبحث عنها علماء التوحيد وأهل السلوك والتربية، وهو الذي يسمى بالإخلاص. وأما حديث عائشة فقد توقفت عليه الأعمال كلها من حيث مشروعيتها ومن حيث جواز العمل بها، أي لا تعمل عملا إلا إذا كان مشروعا، وإذا كان مشروعا لا يقبل عند الله إلا إذا لوحظت فيه النية. فتوقفت الأعمال كلها على هذين الحديثين، حديث الأعمال بالنيات، حديث من عمل عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن مكانة هذا الحديث عظيمة، ولذلك اهتم العلماء به اهتماما خاصا، وكتبوا فيه وألفوا فيه رسائل مستقلة. والمقصود هنا هو الالتفات إلى أهميته وشأنه العظيم، لأننا بصدد استنباط الأحكام الشرعية التي استنبطها علماؤنا رحمهم الله تعالى منه. وهذا الحديث قد اشتمل على جمل 40. الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الجملة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى. الجملة الثالثة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. والجملة الرابعة: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الحديث مكون من أربع جمل. مكون من كم؟ من أربع جمل، وكل جملة كل جملة من هذه الجمل تتضمن حكما من الأحكام الشرعية. وهذا الحكم الذي تتضمنه الجملة قد يكون حكما كليا تندرج تحته جزئيات كثيرة. فمثلا إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة تتضمن حكما كليا تندرج تحته جزئيات كثيرة جدا. وإنما لكل امرئ ما نوى، وأيضا هذه الجملة تتضمن حكما عاما وحكما كليا تندرج تحته جزئيات كثيرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، هذه تتضمن حكما خاصا وتنبه على حكم خاص هو داخل في ماذا؟ في ما تضمنته الجملتان السابقتان، هو جزئية من تلك الجزئيات. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، تكونت من أداة حصر ومحصور فيه ومحصور. تكونت من أداة حصر ومحصور ومحصور فيه. أداة الحصر إنما، وأدوات الحصر كثيرة، ومن أشهر أدواته إنما، وأدوات الحصر إلا إنما. أيوة إنما. وتضمنت محصورا فيه وهو نعم، وتضمنت محصورا، إذا المحصور فيه هو الأعمال، إنما الأعمال هذا هو المحصور، هذا هو المحصور، والمحصور في النيات، لأن القاعدة أن الذي يلي إنما هو المحصور، والذي يتأخر هو المحصور فيه، إذا المحصور هو الأعمال والمحصور فيه النيات. والحصر معناه، معناه هو نعم، أو نقول هو تخصيص أمر بأمر بطريق مخصوص، أو نقول هنا إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. ما هو الحكم هنا؟ الحكم هنا هو الصحة التي نريد أن نحكم بها على الأعمال، أي قبول الأعمال، صحة الأعمال وقبولها، صحة الأعمال وقبولها محصور في ماذا؟ محصور في النيات. فكل عمل كان بالنية فهو صحيح، وكل عمل خرج عن النية فهو غير صحيح. إذن هنا الحكم هو قبول الأعمال أو صحة الأعمال أو اعتبار الأعمال، اعتبار الأعمال هو الحكم، فهو محصور في ماذا؟ في الأعمال التي لوحظت فيها النية، وجدت فيها النية. مفهوم الحصر هنا أن الأعمال التي لا توجد فيها نية لا تكون عند الله تعالى صحيحة ولا معتبرة. ثم لا بد هنا من تقدير مضاف ليستقيم الكلام به، هذا المضاف هو قولنا إنما صحة الأعمال أو اعتبار الأعمال. وقد اختلف العلماء في تقدير هذا المضاف، منهم من قدره بالصحة أو ما يقوم مقامها، ومنهم من قدره بالكمال، أي إنما كمال الأعمال بالنيات، ولكن الكثير هو الذي قدره بالصحة، أي الأعمال لا تصح ولا تعتبر شرعا إلا إذا كانت مصحوبة بالنيات. والأعمال هنا المقصود منها، المقصود من الأعمال الشرعية، فأل فيه هنا يحتمل أن تكون للعهد، أي الأعمال المعهودة، أي للعهد الذهني، الأعمال المعهودة عند المخاطبين. وما هي الأعمال المعهودة عند المخاطبين؟ هي الأعمال الشرعية، وهي في ذات الوقت دالة على العموم، لأنه يدخل تحتها كل عمل شرعي. والأعمال هنا تشمل الأقوال، الأعمال هنا تشمل الأقوال، لأن الأقوال يطلق عليها الأعمال في الشرع، فقد أطلق القرآن الكريم على القول أطلق عليه الفعل، حيث قال الله عز وجل زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا، أي ما فعلوا ذلك القول. إذن فالمراد بالأعمال هنا ما يشمل الأقوال، الأقوال الشرعية والأعمال الشرعية، وعبر عنها بالأعمال، فصارت الأعمال شاملة للأقوال. إذن المراد بالأعمال شو؟ الأعمال والأقوال الشرعية، أي داخلة معنا في عرف الشرع. وأما الأعمال الأخرى العادية التي يقوم بها الإنسان فلا تدخل معنا، لأن الإنسان عمله مقسم إلى قسمين، لأن الإنسان مكلف عمله مقسم إلى قسمين، عمل شرعي وعمل عادي. الأعمال الشرعية أو العمل العادي هو موضع التكليف، فالأعمال التي كلف الشرع بها الإنسان هي التي تسميها الأعمال الشرعية، وما سواها تسمى الأعمال العادية. الأعمال العادية كثيرة وهي الأصل في عمل الإنسان، لأن ما لم يكلف به الشرع الإنسان فهو عادي، كالقعود والجلوس والنوم، كالقعود مثلا والاضطجاع والقيام والنوم والأكل والشرب وما إلى ذلك من الأعمال العادية. ولكن الأعمال الشرعية هي شو ضابطها؟ كل ما كلف الشرع به العباد، فيدخل فيه هنا إذن الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل فيه طلب العلم، لأن الشارع كلف الإنسان بطلب العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويدخل فيه كذلك بر الوالدين وصلة الأرحام، وكذلك حسن عشرة الزوجة وحسن معاشرة الجار والوفاء بالعهد. هذه كلها أعمال ضابطها قلنا هو شيء واحد، شو كل ما كلف الله به العباد. وما كلف الله به العباد قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، ولا لا؟ إذا الأعمال هنا تشمل الواجبات وتشمل المستحبات، تشمل الفرائض وتشمل النوافل. فمن المراد بالأعمال هنا الأعمال الشرعية التي كلف الله بها العباد، سواء كان هذا التكليف على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. ولكن هنا قد يرد علينا إشكال، وهو حين قدرنا هنا مضافا محذوفا وهو صحة، صحة الأعمال، هل وقدرنا ال هنا بأنها مفيدة للعموم، جعلنا ال هنا بأنها للعموم، ثم وجدنا بعض الأعمال قد تصح بلا نية، تصح بلا نية، مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ نعم، مثل رد الودائع. نعم، مثل رد الودائع، ومثل مثلا النفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد، وكذلك النفقة على الوالدين والنفقة على الخادم. هذه أعمال صحيحة، ولكن الإنسان لا يثاب عليها إلا إذا قصد بها وجه الله. ولذلك بعض العلماء لم يقدر لفظ الصحة في المحذوف، وإنما قدر الكمال، لفظ الكمال، قال: إنما كمال الأعمال، ولم يقدر صحة الأعمال. ولذلك هذا المضاف المحذوف يمكن تقديره بالصحة وهو أقرب، لأن الصحة أقرب إلى الحقيقة من الكمال. وفي بعض الأحيان قد نقدره بماذا؟ بالكمال بالنسبة للأعمال التي لا تشترط فيها النية، لأن هناك أعمال شرعية تشترط فيها النية، وهناك أعمال شرعية لا تشترط فيها النية. والعلماء رحمهم الله، جمهور العلماء، قالوا جميع الأعمال الشرعية إلا ما استثنيت تشترط فيه النية بمقتضى الحديث، جميع الأعمال الشرعية إلا ما استثني منها تشترط فيه النية، سواء كانت أعمال مقصودة لذاتها أو كانت وسائل، لأن الأعمال التي أمر الله تعالى بها العباد منها المقصودة لذاتها ومنها الوسائل. المقصود لذاتها مثلا الصلاة، والوسيلة شيء طهارة. جمهور العلماء قالوا اشترطوا في النية لا في المقاصد ولا في الوسائل. وخالف أبو حنيفة رحمه الله وطائفة من العلماء فقالوا بالنسبة للطهارة المائية سواء كانت غسلا أو كانت وضوءا لا تشترط فيها النية، هو يشترط النية في التيمم ولا يشترطها في الوضوء ولا في الغسل، والصواب مع الجمهور لأن الحديث عمم ولم يستثني، فمن استثنى فرضا من أفراد الأعمال فلا بد أن يأتي بالدليل سواء كان ذلك العمل وسيلة أو كان مقصدا من المقاصد. إنما الأعمال إذن فإن الأعمال إذا لا بد قلنا أنا من تقدير مضاف به يستقيم الكلام، وهذا التقدير الذي يسميه الأصوليون بدلالة الاقتضاء لتوقف صحة الكلام عليه. وأما قوله بالنيات، إنما الأعمال بالنيات أي معتبرة أو صحيحة باش بالنيات، فالباء هنا ليه؟ للمصاحبة، نعم، أي لا تعتبر إلا إذا كانت مصحوبة بالنية، الباء هنا إذن للمصاحبة. النيات جمع نية، وفي بعض الروايات بالنية بالمفرد، والنية في اللغة هي القصد والإرادة، نويت كذا بمعنى قصدته وأردته. وأما في الشرع فالنية هي توجه القلب نحو الفعل ابتغاء وجه الله تعالى وامتثال لأمره، أن تتوجه بقلبك إلى ذلك الفعل ابتغاء وجه الله، مبتغيا بذلك الفعل وجه الله، قاصدا به امتثال شرع الله تعالى. مفهوم النية الآن من ناحية الشرعية، هذا هو معنى النية من ناحية الشرعية، أن تتوجه بقلبك إلى الصلاة ابتغاء وجه الله قاصدا بذلك امتثال أمره حين أمر سبحانه وتعالى بالصلاة، وهكذا الزكاة وهكذا الصيام وهكذا الحج وهكذا الأعمال الأخرى. إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. فظهر هنا من هذه الجملة الكريمة من جمل الحديث أنها تضمنت حكما كليا يندرج تحته جزئيات كثيرة. ما هو هذا الحكم الكلي؟ هو وجوب النية في جميع الأعمال، أو قل توقف صحة الأعمال وترتب الثواب عليها على النية. ثم إن النية يبحث فيها العلماء من جانبين، جانب يتعلق بالإخلاص وجانب يتعلق بإحضار النية في العمل. أما الذي يتعلق بالإخلاص فالذي يبحث فيه كما ذكرت هم علماء التوحيد والسلوك والتربية، وهذا البحث في النية واسع ومستفيض. وأما الجانب الثاني فهو الجانب الفقهي الذي يبحث فيه علماء الفقه الإسلامي، وبحثهم في هذا الباب هو تمييز الأعمال العادية عن الأعمال العبادية، وكذلك تمييز الأعمال العبادية بعضها عن بعض. هذا هو مجال بحثهم، يبحثون أولا في تمييز الأعمال العادية عن الأعمال العبادية، لأن بالنية يتميز العمل العبادي عن العمل العادي. فالإنسان مثلا إذا غسل أطرافه بدون نية تقرب إلى الله فهذا الغسل يسمى عادي، وإذا غسل هذه الأطراف التي أمر الشرع بغسلها واستحضر في ذلك النية صار هذا العمل صار عبادة. إذن ما الذي ميز هذا العمل؟ ما الذي ميزه عن العادة؟ هو النية. لو أصبح الإنسان في يوم ما جائعا مما قبل طلوع الفجر إلى ما بعد المغرب من غير أن ينوي بترك الطعام والشراب وبترك الجماع التقرب إلى الله، ماذا يسمى عمله هذا؟ عاديا، أو يسميه حمية. ولكن متى يسمى عملا عباديا؟ إذا بيت النية وقصد بهذا العمل وجه الله تبارك وتعالى. لو عمد الإنسان إلى جزء من ماله فأعطاه فقيرا بدون نية الزكاة لعد عمله هذا عاديا، ولكن ما الذي يميزه ليصير عباديا؟ عندما يعطيه بنية التقرب إلى الله عز وجل. وهكذا، هكذا النية تميز الأعمال العبادية عن الأعمال العادية، ثم هي تميز الأعمال العبادية بعضها عن بعض. فمثلا الصيام، ما الذي يميز هذا اليوم الذي صمته؟ هل هو يوم قضيته كان عليك من رمضان، أو كان صوم كفارة، أو يوما تطوعيا صمته لله عز وجل؟ الذي يميز هذا اليوم أي هذا الصيام وهو في دائرة العبادة، ولكن الذي يميزه عن الكفارة وعن التطوع وعن القضاء؟ هو النية. شوف، عبادة صورتها واحدة، والذي يميز بين مواقعها هو النية. وهكذا أيضا في الصلاة، فالذي يميز الصلاة بين كونها نافلة أو فريضة هي النية. فكان للنية دور عظيم، حيث تتميز بها الأعمال العبادية عن الأعمال العادية، وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال، أي الأعمال المعتبرة شرعا الصحيحة التي توافق الشرع وتكون عند الله تعالى مقبولة، هي التي تميزت عن غيرها بماذا؟ تميزت عن غيرها بالنية، تميزت عن غيرها بالنية، سواء كانت أعمالا تتعلق بالصلاة أو أعمال تتعلق بالصيام أو الزكاة وغيرها من الأعمال. إذن فهذا الحديث كما ذكرت اشتمل على قاعدة كلية وحكم شرعي كلي اندرجت تحته جزئيات كثيرة. قلنا الحكم الشرعي وهو لا تصح الأعمال إلا بنية، أو نقول وجوب النية في الأعمال الشرعية التي أوجب الشرع فيها النية. ولذلك اتسعت دائرة مجال الأعمال في باب النية، حتى دخل فيها في بعض الأحيان الأعمال العادية، حيث تنقلب في النهاية إلى أعمال عبادية بسبب النية الصالحة التي استحضرها أصحابها عند القيام بتلك الأعمال. فمثلا الإنسان قد ينقلب أكله وشربه عبادة بنية التقرب إلى الله، وينقلب نومه عبادة بنية التقرب إلى الله، وينقلب لباسه عبادة وزواجه عبادة، وأعماله كلها يقلبها إلى عبادة بوجود النية الصالحة وبملاحظة التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال التي يقوم بها الإنسان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذه الجملة الأولى من الحديث، هذه الجملة الأولى من الحديث، وهي جملة عظيمة كما ذكرنا. ولذلك رأينا العلماء يستشهدون بهذه الجملة من الحديث أو بالحديث برمته في مجالات كثيرة وفي أبواب كثيرة من أبواب العبادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا نكتفي بها القدر وصلى الله عليه وسلم. نعم. إذا قبلت سنة العمل كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال العادية. أيه؟ لجسد عبادة وغير ذلك. هل يجزر عليها؟ إذا قام في الأعمال العادية يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم. أي إذا نوى فيها القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتقرب إلى الله يؤجر عليها. إذا نوى بذلك التقرب إلى الله واقتدى فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم فهو مأجور عليها إن شاء الله عز وجل. نعم مأجور عليها. نعم. متى تكون النية شرط رفع ثم سكوت؟ هي في حقيقة أمرها شرط، شرط في العمل، هي شرط في الأعمال التي أمر الشارع بها، شرط في الصلاة وشرط في الصيام وشرط في الحج، لأن هذه الأشياء تتوقف على هذه النية، وهي في الحقيقة باعتبار آخر يمكن أن نسميها ركنا وفرضا، فباعتبار أن الأعمال متوقفة عليها فهي شرط، وباعتبار أنها لا بد أن تكون داخل العمل فهي ركن، ولكن الذي يبدو أنها شرط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال، فأثبت الأعمال أولا ثم ذكر أن من شروط قبولها النية، فظهر أن النية هي شرط في العمل الذي أمر الله تعالى به، أي شرط صحة أو شرط كمال. نعم. إذا قدرنا هذا المضاف الصحة المراد به أحكام شرعية. إذا قدرنا هذا المضاف بالصحة فيكون المراد به الأعمال التي تشترط فيها النية، الأعمال التي تشترط فيها النية، الأعمال التي تشترط فيها النية كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأعمال التي نعرف في الفقه بأن النية شرط صحة فيها. وإذا قدرنا الكمال فهي شاملة ل حتى للأعمال التي لا تشترط النية في صحتها، لا تشترط النية في صحتها، لأن هناك أعمال لا تشترط النية في صحتها ولكن تشترط في ترتب الثواب عليها، ولكن التقدير الأول هو المناسب وهو الصحة أو الاعتبار أو ما إلى ذلك مما يدل على وجوب النية في العمل. نعم. نعم. لا ينبغي التلفظ بالنية، بل يكفي أن يتوجه القلب إلى العمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يثبت عنهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ولو كانوا يتلفظون بالنية لنقل إلينا ذلك، لأن هذا من الأمور التي تتوفر الدواعي إلى نقله، فلما لم ينقل عرفنا بأنه لم يكن واقعا في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان واقع لا بد أن ينقل. علاش؟ لأنه من الأمور اللي هي تكثر الدواعي إلى نقلها، لأن الصحابة دائما يصلوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم كثرون وحل كثرة كثيرة، فكيف يسكتون جميعا على هذا الأمر ولا ينقلونه؟ فدل ذلك على أنه لم يصح شيء في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. قال العلامة القرافي في تعريف النية، قال النية هي الإرادة وهي صفة تقتضي التخصيص لذاتها عقلا شاهدا أو غائبا. وهي صفة تقتضي التخصيص لذاتها. نعم. تقتضي عقلا. نعم. تقتضي عقلا التخصيص لذاتها، بمعنى لا بد أن تخصصها، لا تدعها هكذا مطلقة، لا بد أن تخصصها في العمل الذي يطلب أن توجد فيه، فهي من ناحية العقلية لا يمكن أن تحضر ولا يمكن أن تتحقق إلا بتخصيصها، لا يمكن شيء حقق النية إلا بتخصيصها، بمعنى لا خلينا هكذا تلقائية لا يمكن أن تتحقق، إذن لا تتحقق من ناحية العقلية إلا إذا خصصت وقيدت. يقول صفة تقتضي التخصيص لذاتها عقلا شاهدا أو غائبا. نعم، شاهدا في المسائل اللي هي شاهدة وحاضرة أو غائبة في المسائل اللي هي غائبة، يعني لا بد أن تخصص وجودها إما في الحاضر اللي هو حاضر وإما في الشيء الغائب، إن الأمور اللي هي مطلوبة فيها النية قد تكون غائبة وقد تكون شاهدة، يعني قد تكون شاهدة حاضرة وقد تكون غائبة. مثلا مسائل التصديقية التي أمرنا بأن نصدق بها، فهذه يعني أشياء غيبية غائبة عنا، ومع ذلك لا بد من استحضار النية فيها. نعم نعم تفضل. لماذا اسم الأعمال التي لا تفترض فيها النية أعمال تركية؟ أعمال تركية؟ لا، منها الأعمال التركية ومنها الأعمال الإيجابية، يعني منها الأعمال التي لا هي موجودة الوجودية، من الأعمال الوجودية ومن الأعمال التركية، شيء كلها تركية. منها الوجودية التي لا تشترط فيها. نعم. أي نعم، الأعمال التي لا تشترط فيها النية منها الوجودية ومنها التركية. الوجودية كالأمثلة التي ذكرنا، الأمثلة في النفقة على الزوجة ورد الودائع ورد المغصوب والنفقة على الأولاد والخادم وما إلى ذلك، فهذه أعمال وجودية لا تشترط فيها النية. والأعمال التركية مثل ترك المحرمات التي حرم الله عز وجل، فهذه الأعمال التركية لا تشترط فيها النية. الأعمال التركية مثل ترك الزنا وترك الخمر وترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذه تصح وإن لم يستحضر فيها الإنسان النية، ولكن لا يترتب عليها الثواب إلا إذا حضرت النية. نعم نعم. ترفض بالنية بالحج. بعض الفقهاء جوزوا التلفظ بالنية الحج والعمرة، واستدلوا بأنه صلى الله عليه وسلم قال لبيك وقارنها بحجه صلى الله عليه وآله وسلم، والأفضل أن لا يتلفظ الإنسان بها لا في الحج ولا في العمرة ولا في غيرها، هذا هو الأفضل والأولى. نعم نعم. كل أعمال تشترط فيها النية ابتداء. إيه كيف؟ لا، كل أعمال تشترط فيها النية ابتداء. لا، الأعمال التي أمر الشارع بأن تشترط فيها النية هذه تشترط فيها ابتداء، ولكن هناك أعمال لم يشترط الشارع فيها حضور النية. ما ذكرنا هناك أعمال أوجب الشارع فيها حضور النية ابتداء، وهناك أعمال لم يوجب الشارع اشتراط النية فيها. فمثل الأعمال التي أمر الشارع بها هذه لا بد فيها من اشتراط النية التي أمر بها، سواء كان أمر استحباب ولا أمر إلا ما استثناه الشرع. مثلا مثل الآذان، الآذان مثلا الشارع لم يشترط فيه النية، فلو أن إنسان أذن بلا نية يكون أذنه صحيحا، ما نقولوش الأذن دياله باطل، ولكن لا يترتب عليه الثواب إلا إذا أحضر نيته وتقرب بأذنه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. الحديث الذي بين أيدينا يذكر أن عمر بن الخطاب حدث أنه على المنبر. نعم. فإذا ثبت هذا هل يكون غريبا في أوله أم لا يكون؟ نعم غريب، لأنه لم ينقله لم ينقله عنه إلا علقمة بن أبي وقاص.